الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الضابط الذي تميز به الجمل التي لها محل من الإعراب التي لا محل لها؟ تقع موقع نعم، أحسنت، وإلا لم يكن لها محل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جملة وهو ساجد ما محلها؟ أحسنت، في محل نصب حال. قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أنتم بالعدوة الدنيا، هذه الجملة ما محلها؟ أحسنت. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، جملة إنه يقول إنها بقرة صفراء ما محلها؟ نقول القول. أحسنت. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، جملة هو خير لكم ما محلها؟ أحسنت، في محل جزم. لماذا في محل جزم؟ جوابا لشرط. نعم، أحسنت، هي جواب شرط جازم وهي مقرونة بالفاء. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، جملة يعلم ما محلها؟ أحسنت، صحيح. إن جاء زيد أكرمه، هل هي الجواب؟ قوله مبرر. نعم. أنا أكرمه، يكون هي من جزء من الجواب. فقول سيبويه دليل الجواب. أحسنت. أكرمه إن جاء زيد أكرمه. أحسنت. هذا قول سيبويه، يقول أكرمه دليل الجواب، والتقدير أكرم زيدا إن جاء أكرمه، وعند المبرد أكرمه هي نفس الجواب على إضمار الفاء والمبتدأ، فأنا أكرمه. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. كما قال الشيخ وفقه الله تعالى: وقد تجي تابعة لمفردي أو جملة مما مضى فتبتدي، وليس منها العطف نحو قال زيد أبي قام وعمه قال هذه شر عن الزواوي لفضل الزاوي، من ظنني أعلمته قضي ظهر صمت نظما إلا نار وذهب، الله يعلم أكنت كدت أقول أني خير إني سدت. إني سدت. نعم. نعم. طيب، ومع المفرد لا تحل وسبع ما لها محل يعد منها الجملة المستأنفة واقتربت ويوم يدعو استأنفة، وما رأيت الصحر من شهراني واعتمروا حاشا أبا عمراني، وجالت العداد بعد حتى إنهم نالوا علوما شدة، دجاجهم وابن جرس بويه حتى يجر هذه إليه ورد بالدناع أن يعلق وكسر إن وعليه علقا. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال وفقه الله: وقد تجي تابعة لمفردي أو جملة مما مضى فتقتدي، الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة التابعة لمفرد، ومحلها بحسب متبوعها، مثل الجملة المنعوت بها في قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. فجملة لا بيع فيه في محل رفع على أنها نعت ليوم، وفي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون ما محلها هنا؟ أحسنت، محل نصب أنها نعت ليوم. أحسنت، هي نعت لقوله تعالى يوما. وفي قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه ما محلها؟ يصل. أحسنت، في محل جر لأنها نعت ليوم. وكذلك الجملة الواقعة بدلا من مفرد، مثلا في قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، جملة كيف مد الظل بدل من الاسم الظاهر قبلها، فهي جملة لها محل من الإعراب وهي تابعة للمفرد. نعم، من كيف، كيف مد الظل، مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا من أشهر مواقع الجملة الواقعة بدلا، الجملة المبدوءة بكيف بعد اسم مفرد ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، جملة كيف مد الظل بدل من الاسم الظاهر قبلها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت كذلك، وهي كما سبق بحسب متبوعها. ثم قال أو جملة مما مضى فتقتدي، أو جملة مما مضى هذه السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، فتقتدي أي تقتدي بها، فيكون لها محل من الإعراب ومحلها بحسب متبوعها. فمثلا في قولك زيد قام أبوه وقعد أخوه، ما محل جملة قام أبوه؟ أحسنت، في محل رفع خبر. إذن الجملة المعطوفة عليها وقعد أخوه، جملة قعد أخوه هي في محل رفع أيضا، وليس منها، وليس منها العطف نحو قال زيد أبي قام وعمر قال، يقول ليس من الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب العطف في حال كونه نحو قولك قال من القول والألف للإطلاق زيد، أي قال زيد أبي قام وعمر قال، قال هنا من القيلولة والألف أيضا للإطلاق. يقول لا يقال هنا في قولك وعمر قال، لا يقال إنها في محل نصب لأنها معطوفة على جملة أبي قام التي هي محتية بالقول، لا يقال هذا. لماذا؟ ما المانع هنا؟ المانع أن المحكي بالقول هو مجموع الجملتين، المحكي بالقول هو مجموع الجملتين أبي قام وعمر قال، نعم، ثم قال فهذه سبع عن الزواوي بقوله ممثلا للآوي، واضح الذي سبق؟ زيد قال، قال زيد أبي قام وعمر قال، نعم لا الآن هذه كما الخبر والحال والمسؤول والمضاف إليه نعم والتابع لما له محل الخامسة ما هي الواقعة جوابا لشرط جازم نعم فهذه سبعة ثم قال فهذه سبع عن الزواوي بقوله ممثلا للآوي فهذه الجملة التي لها محل من الإعراب سبع عنا قصد الزواوي بتخفيف الياء وهي لغة بقوله ممثلا للآوي لمن أوى إلى نظمه لمن لجأ إليه مستفيدا وذكر هذين البيتين للزواوي وهما ينتظمان الجمل السبع وهما من ظنني أعلمته فضلي ظهر إذ صغت نظما استنار وزهر فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست من ظنني من هذه مبتدأ اسم شرط جازم هو مبتدأ ظنني هذه الجملة خبر وهي فعل وفاعل ومفعول به ظنني أعلمته ما محل هذه الجملة أحسنت هذه في محل نصب خبر ثان لظن فضلي أعلمته فعل وفاعل ومفعول به فضلي مفعول ثان لأعلم ظهر ظهر هذه الجملة ما محلها أو شيء آخر نعم في محل نصب مفعول ثالث لأعلى حسنت إذ ظرف لما مضى من الزمان نعم في محل نصب مفعول ثالث لأعلى كما قال الشيخ أم آخرا في باب ظن وأرى هذه مفعول ثالث لأعلم إذ صغت ما محل صغت من الإعراب أحسنت في محل جر مضاف إليه نظما هذا مفعول بصغت استنارة ما محل استنارة؟ أحسنت محل في محل نصب هذه جملة تابعة لمفرد وزهر زهر هذه الجملة تابعة لما له محل أحسنت هذه جملة تابعة لجملة محلها النصب هي جملة تابعة لجملة ومحلها النصب فالله يعلم الفاء رابطة لجواب الشرط الله يعلم هذه الجملة ما محلها في محل جزم جواب الشرط أحسنت يعلم جملة يعلم ما محلها في محل رفع خبر أحسنت أكنت كدت أقول أنوي الخير كنت ما محلها إيه نعم ما الجمل الواقعة مفعولة يعني أربعة أنواع الجمل الواقعة مفعولة أربعة أنواع أي نوع هذا أحسنت علق عنها بالاستفهام كدت ما محلها خبر كان أحسنت خبر الناس. أحسنت، في محل نصب الخبر كان. أقول موضع نصب خبر كاد. خبر كاد، أحسنت، يوحي نصب خبر كاد. أقول أنوي الخيرة. أنوي في محل نصب حال. نعم، إلى الآن ما جاء مقول القول. أقول حال كوني أنوي الخير، هي في محل نصب حال. إني ست مقول القول، هذا مقول القول. بقي شيء، بقي ست. نعم، استوعب السبعة، لكن بقي ست. ما محلها؟ خبر. نعم خبر. نعم خبر في محل رفع خبر إن. طيب لو أخذناها بطريقة أخرى، لو أخذناها بترتيب دراستها، ما الجملة؟ أخذنا أن الجملة الأولى هي الواقعة خبرا، ما مثال الجملة التي وقعت خبرا لمبتدأ؟ خبرا لمبتدأ في الحال. ظنني. ظنني وأيضا ويعلم. أحسنت، ظنني ويعلم. طيب خبر أن... نعم والناس. طيب نعم، خبر الناسخ. نعم أحسنت، خبر الناسخ عندنا ثلاثة هنا. خبر إن ما هو؟ ست. نعم، خبر كان كدت، وخبر كاد أقول. أحسنت. طيب الثانية الواقعة حالا، ما مثاله هنا؟ أنوي الخير. الثالثة الواقعة مفعولا، وهي أربعة. الأول النوع الأول الجملة الواقعة مفعولا علق عنها العامل، ما هي هنا؟ كنت. أحسنت، كنت. المحكية بالقول إني ست. نعم، الواقعة خبرا ثانيا لظن أعلمت. أحسنت، الواقعة خبرا ثالثا لأعلم ظهر. أحسنت. طيب الجملة الرابعة الواقعة مضافا إليه، أين هي هنا؟ صوت. أحسنت. الخامسة الواقعة جواب شرط جازم، وهي مقرونة بالفاء. الله يعلم. الله يعلم. أحسنت. السادسة التابعة لمفرد، ما هي هنا؟ استنارة. نعم. والسابعة التابعة لجملة، وهي هنا؟ زهر. أحسنتم. وهذان البيتان يدلان على غاية البراءة رحم الله الزواوي. ثم قال وما عين المفرد لا تحل وهن سبعون ما لها محل. هذا ضابط الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الضابط هو أن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب. وما عن المفرد لا تحل وهن سبعون ما لها محل. وبعد أن ضبطها لك بالحد رام ضبطها لك بالعد، فقال تعد منها الجملة المستأنفة. الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة المستأنفة، وتسمى الابتدائية والمبتدأة، لكن التسمية بالمستأنفة أوضح، لأن الابتدائية والمبتدأة صادقة على كل جملة صدرت مبتدأ، والجملة التي صدرت مبتدأ قد يكون لها محل من الإعراب. مثلا زيد أبوه قائم. أبوه قائم هذه جملة صدرت مبتدأ، يمكن أن يقال فيها مبتدأة، لكنها لا يقال فيها مستأنفة، فالتسمية بالمستأنفة نص في المعنى المراد. والجملة المستأنفة نوعان، الجملة المفتتح بها الكلام مثل إن أعطيناك الكوثر، هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. والنوع الثاني المنقطعة عما قبلها في اللفظ، المنقطعة عما قبلها في اللفظ مثل قوله تعالى إن العزة لله جميعا بعد قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، فجملة إن العزة لله جميعا هي مستأنفة منقطعة عما قبلها في اللفظ لا محل لها من الإعراب. ومثل الناظم وفقه الله في هذا البيت مثالين. الأول اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهكذا كل أوائل السور. وهذا مثال للمستأنفة التي افتتح بها الكلام للنوع الأول من الجمل المستأنفة. ثم قال ويوم يدعو اكتنفه، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء نكر، هذا مثال على المنقطعة عما قبلها في اللفظ. قبلها فتولى عنهم، هنا وقف لازم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فيوم يدعو هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. فهذا الشاهد بموضعيه اختربت ويوم يدعو اكتنفه أحاط بهذا النوع من الجمل التي لا محل لها، فشمل نوعي جملة المستأنفة. ومن الجمل المستأنفة جمل الترحم والدعاء، يقال مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. صلى الله عليه وسلم، هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. مات زيد رحمه الله، رحمه الله مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وهذا استئناف نحوي. وقد يكون الاستئناف بيانية، الاستئناف البياني ما كان جوابا لسؤال مقدر، وهو الذي قال فيه وما رأيت الصحب مذ شهراني، وما رأيت الصحب مذ شهراني، وما رأيت الصحبة، كأنه لما قال وما رأيت الصحبة قيل له ما أمد ذلك، فقال أمده شهران. فمذ شهران هذا جواب لسؤال مقدر، أو كأنه قيل له ما بينك وبينه فقال شهران، بيني وبينه شهران. وهذا التقدير أمده شهران وبيني وبينه شهران هو مبني على الاختلاف في إعراب مذ. فإذا قيل مذ مبتدأ فالتقدير أمده شهران، وإذا قيل مذ خبر فالتقدير بيني وبينه شهران، هو خلاف بين النحاة. هذه الحالة ماذا تسمى في باب الفصل والوصل في علم البلاغة؟ ما كان جوابا لسؤال مقدر. شبه كمال ماذا؟ الاتصال. نعم، شبه كمال الاتصال، أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. واعتمروا حاشا أبا عمراني. نعم شيخنا، ما الفرق بين يعني النوعين المبتدأ بها والمنقطعة؟ نعم، الآن قوله تعالى يوم يدعو الداع، هل هذا استفتح به الكلام؟ لم يستفتح به الكلام. قوله تعالى إن العزة لله جميعا، هل استفتح الكلام بهذا؟ لا، قبله ولا حزن كقولهم، لكنها منقطعة أما قبلها، فجملة إن العزة لله جميعا منقطعة عن ولا يحزن كقولهم، ليست هي مقولة القول، فهي منقطعة عما قبلها. لو كانت مقولة قوية لفسد المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنه أن يقول إن العزة لله جميعا، فهي منقطعة عما قبلها. عليكم أحسن الله. واعتمروا حاشا أبا عمراني، هذا مثل السابق، هذه جملة مستأنفة استئنافا بيانية، كأنك لما قلت اعتمروا قيل لك هل دخل فيهم أبو عمران، فقلت حاشا أبا عمراني. وبعد العمرة تزار المدينة غالبا، فهم لما اعتمروا زاروا المدينة وجالس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأدام نفعه بعد عمرتهم، حتى إنهم نالوا علوما شتى، وجالسوا العباد بعد حتى إنهم نالوا علوما شتى. والمقصود أن من الجملة المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، هذا المقصود بهذا البيت. وهي في هذا المثال الشطر الثاني: إنهم نالوا علوما شتى، إنهم نالوا علوما شتى. هذه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، لأنها واقعة بعد حتى الابتدائية. زجاجهم وابن درستويه، زجاجهم، الزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة 1300، هو صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه. وابن درستويه، وابن درستويه هو أبو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي المتوفى سنة 47، شارح الفصيح، له كتاب تصحيح الفصيح وشرحه، له كتاب تصحيح الفصيح وشرحه. حتى يجر هذه إليه، قال حتى لا تقع ابتدائية، بل هي في هذا المثال جارة. ورد، رد أي رد الجمهور ما نقل عنهما من أن حتى لا تقع ابتدائية أصلا، وإنما هي حرف جر. بما رد؟ رد بشيئين: بامتناع أن يعلق، أي بامتناع أن يعلق حرف الجر عن العمل، الألف هنا للإطلاق، بامتناع أن يعلق حرف الجر عن العمل. وهذا ظاهر في قول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل. لو كانت حتى حرف جر لقيل حتى ماء بالجر، والرواية بالرفع على أنه مبتدأ وخبر، ماء مبتدأ أشكل خبر. والعدول عن العمل في محل الجملة، أن يقال عميت في محل الجملة، هذا نوع من التعليق، وحروف الجر لا تعلق عن العمل. هذا معنى قوله: ورد بامتناع أن يعلق. وكسر إن، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل. هذا الشاهد، لم يقل حتى ماء، لو كانت حتى حرف جر هنا لقيل حتى ماء، ورواية البيت بالرفع. وكسر إن، هذا الرد الثاني، رد قول الزجاج وابن درستويه بكسر إن، كما في مثال النظم: إنهم نالوا علوما شتى، حتى إنهم نالوا علوما شتى. وكما في قولهم: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم لا يرجونه. لو كانت حتى جارة للزم فتح الهمزة على القاعدة، القاعدة أنه إذا دخل حرف الجر فإنه يلزم فتح الهمزة، هذه قاعدة أن مع حروف الجر، إذا دخل حرف الجر على أن فتحت همزتها، مثل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فلما لم تفتح علم أن حتى هنا ليست بجارة، بل هي ابتدائية. إذن رد الجمهور ما نقل عن الزجاج وابن درستويه بهذين: بامتناع تعليق حرف الجر عن العمل، وبكسر همزة إن. فهذا دليل على أن حتى ليست بجارة، بل هي ابتدائية. ثم قال الناظم وفقه الله عليه علق. هذا الرد بوجهيه علق عليه، علق الألف لإطلاق أورد على هذا الرد، أورد الأزهري في شرح موصل الطلاب على كل واحد من هذين الوجهين في الرد، وذكر أن كل واحد منهما فيه نظر. أما الأول ورد امتناع أن يعلق، فأجيب عنه بأن تلك الجملة في تأويل مفرد مجرور بها، جملة ما أدجة أشكل هي في تأويل مفرد جر بها، والتقدير حتى إشكال ماء دجلة. وأما الثاني وهو كسر همزة إن بعد حتى ولو كانت حرف جر للزم فتح الهمزة، فرد عليه بأنه لم تفتح الهمزة لأنها عامية في المحل، لما كانت عامية في المحل لا في اللفظ لم تفتح الهمزة. وعليه علق، علق على هذا الرد بوجهه بهذا، ففي كل واحد نعم نعم شيء مفرد نعم يعني التعليق الممنوع في حرف في حروف الجر أن تدخل على غير مفرد وما في تأويله، أو أن تدخل على مفرد ولا تعمل فيه. يعني هي حتى تدخل على مفرد مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وقد تدخل على ما في تأويل المفرد مثل قوله تعالى حتى يحكم الله، أي حتى حكم الله، حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى رجوع موسى، حتى تأتيهم البينة، حتى إتيان البينة. إذن هنا هي من هذا الباب، هي دخلت على ما في تأويل المفرد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.